يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما العلة في كراهة التسمية بعلقمة كما ذكر في الدرس؟ علقمة المر، الشيء المر، العلقم الشيء المر، فهذا الاسم يكره إذا سمعه الإنسان يكرهه. نعم.